mendengarkan ceramah dari beliau Syekh Usamah Al-Amri Hafizahullah Ta'ala tentang problematika remaja, dan beliau Hafizahullah Ta'ala merupakan salah satu ulama kita yang cukup menangani hal-hal yang terkait dengan muskilah syabab, problematika remaja, karena beliau adalah ketua hay'ah Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar di Mekkah, yang diantara tugasnya adalah menangani problematika remaja. Ikhwani fiddin rahimakumullah, setelah beliau menyebutkan mukaddimah dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersalawat kepada Rasulnya Ali salatu wassalam, beliau pun mengatakan, wahai para penuntut ilmu, aku ucapkan salam kepada kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya masa remaja merupakan nikmat yang besar. Masa remaja merupakan suatu kekuatan yang akan membantu untuk mewujudkan berbagai cita-cita seseorang dengan meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jal. Maka fase keremajaan seseorang harus dijaga, sehingga seorang yang ada pada masa remaja tersebut mesti bersungguh-sungguh untuk sampai kepada cita-citanya menuju kepada Allah Azza wa Jal, dan melakukan sesuatu yang bermanfaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Fase keremajaan seseorang merupakan nikmat yang besar, dan ini merupakan fase-fase yang paling penting di masa hidupnya. Dan di antara tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala bahwa apabila seseorang dari hamba-hambanya di masa remajanya dia beristiqamah di atas suatu kebiasaan yang baik, dan dia terus-menerus berada pada kebaikan tersebut, maka insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala pun akan mewafatkannya dalam kebaikan tersebut dan membantunya untuk menyempurnakan cita-citanya dan amalnya yang baik tersebut. Kemudian perlu diketahui bahwa Islam telah memberikan suatu motivasi kepada syabab, anak-anak muda, anak-anak remaja untuk beristiqamah di atas kebaikan, memberikan motivasi kepada mereka untuk melakukan sebab-sebab yang menuju kepada kebahagiaan. Telah disebutkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari yang tiada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah seorang imam yang adil. Yang kedua, seorang anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah seseorang yang kalbunya senantiasa terkait dengan masjid. Yang keempat adalah dua orang yang saling cinta mencintai di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, berkumpul karenanya dan sampai berpisah dengan kematian pun masih di atas jalan tersebut. Yang kelima adalah seorang remaja atau seorang lelaki yang diajak untuk berbuat zina oleh seorang wanita yang punya kedudukan dan kecantikan, namun dia menolak dan mengatakan, aku takut kepada Allah. Yang keenam adalah seseorang yang bersedekah dengan suatu sedekah sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan dengan oleh tangan kanannya. Dan yang terakhir adalah seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah Azza wa Jal mengingatnya dalam keadaan sepi sampai kedua air matanya berlinang air mata. Hadis ini menunjukkan tentang besarnya masa, tentang agungnya atau pentingnya masa keremajaan. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya pada salah satu dari golongan-golongan tersebut. Oleh karena itu seseorang hendaknya bersungguh-sungguh untuk menggunakan masa remajanya dalam kebaikan, beristiqamah di atas kebaikan, di atas agama Allah Azza wa Jal, dan juga senantiasa introspeksi diri sehingga jangan sampai dia menjadi sebab kesesatan atau keburukan bagi yang lain. Ayuhal syabab, inna marhalatal syabab مرحلة عظيمة خطيرة إن استغلت في الخير والطاعة فيا فوز من وفق لذلك وإن استغلت في الشر والمعصية فيا خيبة من فاتته هذه المرحلة واستغلالها في الطاعة يكون بالعناية والاهتمام بالقرآن والسنة حفظا وتفقها مع استغلال الأوقات حتى لا تذهب سدى مع طلب المعالي في جميع الخيرات والترفع والتنزه والابتعاد عن الموبقات والمهلكات. أيها الشاب إن الواجب عظيم فعليك بالجد والتشمير في طاعة الله عز وجل وفي طلب العلم والتفقه في دين الإسلام وحفظ الأوقات عما لا ينبغي. فالوقت في الحقيقة أعز وأغلى من الذهب فينبغي أن يصان عما لا ينبغي، ينبغي أن يصان عن المحارم ويصان عن الرذائل وعن كل ما يشين المؤمن، وينبغي أن يحفظ الوقت فيما ينفع وفيما يعين على طاعة الله عز وجل وفيما يقوي على طاعة الله سبحانه وتعالى وفيما ينفع الأمة في دينها ودنياها. Wahai anak-anak muda, sesungguhnya fase remaja merupakan fase yang sangat penting. Apabila dipergunakan pada kebaikan-kebaikan dan ketaatan-ketaatan, maka sungguh beruntung mereka yang menggunakannya dalam hal tersebut. Dan sebaliknya, apabila digunakan pada keburukan dan kemaksiatan, maka sungguh celaka orang yang tidak memanfaatkan masa remaja itu dalam kebaikan. Dan menggunakan dalam kebaikan dan ketaatan di antaranya adalah dalam bentuk menggunakannya untuk menghafal Al-Quran dan Hadis, memahami, mempelajari Al-Quran dan Hadis, sebagaimana juga menggunakan waktunya untuk mencari berbagai puncak-puncak kebaikan-kebaikan dalam berbagai perkara-perkara. Demikian pula di antara penggunaan yang dianjurkan dalam menggunakan masa muda ini adalah menjauhkan masa muda tersebut dari segala hal yang akan menghancurkannya, yang akan membinasakannya. Wahai anak-anak muda, sesungguhnya di sana ada kewajiban yang besar. Oleh karena itu, hendaknya kalian betul-betul bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan, dalam mencari ilmu, dalam mencari segala yang bermanfaat, dalam tafaqquh, mempelajari agama. Begitu pula menjaga waktu, karena waktu pada hakikatnya lebih berharga, lebih bernilai daripada emas. Oleh karena itu, waktu masa muda hendaknya dijaga dari perkara-perkara yang haram, dari perkara-perkara yang rendahan, dan segala sesuatu yang akan mengotori masa muda tersebut. Seorang mukmin menjaga waktunya untuk sesuatu yang bermanfaat, yang akan membantunya dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, yang akan menguatkannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dalam perkara yang bermanfaat bagi umat di dunia dan di akhirat. Fayanbaghi lisyab an yakuna dha inayatin wa dha hifdhin lil waqti yakunu waqtuhu mashghula bima yanfa'uhu من العلم النافع والعمل الصالح وكذلك فيما يكون من العلوم الدنيوية النافعة التي يستعان بها على الإعداد للأعداء وعلى حفظ البلاد وعلى نصر دين الله سبحانه وتعالى وعلى الجهاد في سبيله وعلى أن يغتني المسلمون عما عند أعداء الله حتى لا يحتاجوا إليهم. ومعلوم أن الشباب قوته في العمل وفي صبره على العمل وفي قوة حفظه وفهمه، وهذا الأمر في الشاب أكثر بكثير ممن ارتفعت سنه وخط الشيب رأسه وجاءه الضعف. فإن الشاب في الصبر على العمل وفي الجد وفي القوة على العمل وفي الحفظ وقوة الحفظ أكثر بكثير من الذي قد ارتفعت سنه وخط الشيب رأسه وجاءه الضعف. فإن الحال غير الحال، فينبغي له أن يحفظ هذا الوقت العظيم. أخي الشاب، أختي الشابة، ينبغي عليكما أن تحفظوا هذا الوقت العظيم وهذه الفرصة العظيمة حتى لا تصرف إلا فيما ينفع في الدين والدنيا وفيما ينتفع فيه الإنسان لنفسه وفيما ينفع الأمة الإسلامية. وحتى يساعد هذا الشاب في بناء نهضته الإسلامية النافعة المفيدة، وحتى يساعد هذا الشاب أيضا في حماية الأمة الإسلامية من كيد أعداء الدين والملة وفي إعداد القوة النافعة المفيدة التي تعين على جهاد الأعداء، جهاد أعداء الدين والملة، وفي حماية البلاد وحفظها عن مكائد أعداء الله سبحانه وتعالى. فاحرص أخي الشاب على استغلال أوقاتك في حال شبابك في طاعة الله سبحانه وتعالى وفيما ينفع من مسائل الدين ومسائل الدنيا، فإن مرحلة الشباب مرحلة عظيمة، فإذا ذهبت هذه المرحلة فإنها لا تعود. فاحرص على استغلال ما ينفعك في هذه المرحلة العظيمة. Sudah semestinya bagi seorang remaja untuk memiliki perhatian yang besar untuk menjaga waktu dan memenuhi waktunya pada perkara yang bermanfaat dalam bidang ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh, sebagaimana juga menggunakannya pada ilmu-ilmu duniawi yang bermanfaat untuk membantu dalam perkara-perkara kebaikan, diantaranya dalam bentuk persiapan-persiapan untuk menghadapi musuh-musuh agama, bermanfaat untuk jihad fi sabilillah, untuk membantu dan menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan itu kaum muslimin tidak lagi memerlukan apa yang ada di tangan orang-orang kafir, karena mereka telah memiliki apa yang mereka miliki. Anak muda merupakan suatu aset yang berpotensi dalam beramal. Mereka memiliki suatu kekuatan dalam beramal dan kesabaran dalam beramal. Oleh karenanya dia mesti menjaga dan mesti menggunakannya, karena masa muda tersebut lebih kuat dibanding mereka-mereka yang telah memasuki usia lanjut. Karena kesabaran mereka tersebut, maka hendaknya mereka bersungguh-sungguh untuk menjaga waktunya, karena kondisi remaja tidak seperti kondisi ketika sudah usia senja. Oleh karena itu, wahai anak-anak muda, baik yang laki-laki maupun wanita, gunakanlah kesempatan yang besar ini. Jangan sampai dialihkan atau dimanfaatkan pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Lakukanlah hal yang bermanfaat untuknya dan untuk umat. Sehingga dia berusaha untuk memberikan manfaat dalam menjaga umat ini dari segala tipu daya musuh-musuh agama, dalam menggunakan masa muda itu untuk menyusun suatu kekuatan yang bermanfaat untuk menjaga umat dari musuh-musuh umat ini, menjaga negeri dari musuh-musuhnya. Karena masa muda ini apabila telah lewat, ia tidak akan kembali lagi. Maka dari itu sekali lagi hendaknya seseorang bersungguh-sungguh untuk menggunakannya pada sesuatu yang bermanfaat. أيها الشباب إن هذه المرحلة مرحلة خطيرة، وقد يقع الشاب أو الشابة في مشاكل ومخالفات ومنكرات، وإن أعظم المشاكل والمشكلات والمخالفات والمنكرات التي يصاب بها الشاب بل الخلق من الإنس والجان الشرك بالله سبحانه وتعالى الذي هو أعظم ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به. فأعظم المشاكل وأعظم المخالفات وأعظم المنكرات الشرك بالله سبحانه وتعالى. فقد يقع الشاب أو تقع الفتاة في هذه المشكلة العظيمة وفي هذا المنكر الكبير الجليل الخطير. فليحذر الشاب ولتحذر الفتاة من الوقوع في الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال أنه صلى الله عليه وسلم سئل: أي الذنب أعظم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والند المثل. وقال الله سبحانه وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال سبحانه وتعالى: وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. فالشرك من أعظم بل هو أعظم المخالفات التي قد يقع فيها الشاب أو تقع فيها الفتاة أو قد يقع فيها الخلق من الجن والإنس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل: فمن جعل لله ندا من خلقه فيما يستحقه عز وجل من الإلهية والربوبية فقد كفر بإجماع الأمة، أي الذي يجعل لله شريكا، لله مثيلا، لله ندا من خلقه فيما يستحقه سبحانه وتعالى في باب الإلهية والألوهية والربوبية، فقد كفر وأصبح من الكفار بإجماع الأمة. فإن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة لذاته، لأنه المألوه المعبود الذي تألأه القلوب وترغب إليه وتفزع إليه عند الشدائد، وما سواه فهو مفتقر مقهور بالعبودية، فكيف يصلح أن يكون إلها؟ فالذي يستحق أن يكون هو الإله هو الله سبحانه وتعالى، الذي هو المألوه المعبود الذي تألأه إليه القلوب وترغب إليه وتفزع إليه عند الشدائد، وما سواه سبحانه وتعالى فهو مفتقر مقهور بالعبودية، فكيف يصح ويصلح أن يكون ما سواه إلها مع أن هذه حاله؟ لذلك الله سبحانه وتعالى قد قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. فالعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فاحرص يا عبد الله عن البعد عن الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهاي anak-anak muda, sesungguhnya masa muda merupakan masa yang sangat penting. Namun terkadang di masa itu seorang remaja, laki-laki maupun wanita, terjatuh dalam berbagai problematika remaja atau kemungkaran-kemungkaran dan penyimpangan-penyimpangan. Dan sungguh di antara problem yang terbesar, penyimpangan dan kemungkaran yang terbesar yang jatuh padanya anak-anak remaja, laki-laki maupun wanita, adalah perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh perbuatan syirik merupakan dosa yang terbesar, merupakan perkara penyelisihan yang terbesar, kemungkaran yang terbesar. Seorang anak muda tidak jarang terjatuh pada problem tersebut. Oleh karena itu hendaknya dia berhati-hati untuk jatuh di dalam perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman: innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah azza wa jal tidak mengampuni untuk dipersekutukan dengannya, dan Allah azza wa jal masih mengampuni yang selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Terdapat pula di dalam kitab Sahihain, Sahih Al-Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, dosa apakah yang terbesar? Beliau menjawab, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan bagi Allah azza wa jal tandingan, yakni menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, padahal Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan engkau. Disebutkan pula dalam ayat, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Janganlah kalian membuat tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala sementara kalian mengetahui. Dalam ayat yang lain yang artinya, dan mereka menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan untuk mereka menjauhkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala, maka bersenang-senanglah kalian sebentar dengan kekafiran kalian, sesungguhnya engkau termasuk dari penghuni neraka. Sehingga kalau begitu, kesyirikan merupakan dosa yang terbesar, penyimpangan yang terbesar, dan problem yang terbesar. Maka telah dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, barang siapa yang menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan dari makhluk-makhluknya pada perkara-perkara yang itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, dalam urusan ketuhanan uluhiyah maupun dalam urusan rububiyah, berarti dia telah kafir keluar dari dinul Islam dengan kesepakatan umat. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal, dialah satu-satunya yang berhak diibadahi. Dialah satu-satunya ilah yang diibadahi, yang bergantung padanya kalbu-kalbu manusia, yang mengharap kepadanya kalbu-kalbu manusia, yang bergantung kepadanya kalbu manusia saat terjadi berbagai perkara-perkara yang menjepit mereka. Adapun selain Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk-makhluk yang ada dalam paksaan Allah Subhanahu wa taala atau dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada satupun yang berhak untuk diibadahi. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla juga berfirman dalam ayatnya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, yakni mentauhidkan aku. Ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, ibadah ini merupakan suatu kata yang mencakup segala sesuatu yang dicintai Allah Azza wa Jalla dan diridainya, baik dari tutur kata maupun perbuatan yang lahir maupun yang batin. Oleh karena itu, seorang anak muda dan semuanya hendaknya bersungguh-sungguh untuk menjauhi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal syabab, fa'a'zamu ma yasrifu al-muslim an ta'atillahi أن يكون مشركا عياذا بالله. فبعض الشباب وأيضا الكهول ومن كبر سنه بعضهم إن دعا غير الله سبحانه وتعالى، وإن سأل غير الله سبحانه وتعالى. ومن المعلوم المتقرر أن الدعاء عبادة، وأن الدعاء لله سبحانه وتعالى وحده، سواء كان دعاء العبادة أو دعاء المسألة والاستعانة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال الله سبحانه وتعالى: فلا تدعوا مع الله إلها، فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وقال الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخري. وروى الترمذي عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: إن الدعاء هو العبادة. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وكذلك بعض الشباب وبعض الناس إذا ذبح فإنه يذبح لغير الله عياذا بالله، وإذا نذر فإنه ينذر لغير الله سبحانه وتعالى، وإذا أقسم فإنه يقسم بغير الله سبحانه وتعالى، وإذا توكل فإنه يتوكل على غير الله سبحانه وتعالى، وإذا استعان فإنه يستعين بغير الله عز وجل، وإذا استعاذ أو استغاث فإنه يستعيذ ويستغيث بغير الله سبحانه وتعالى. وهذا والعياذ بالله كله من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى. فإذا كنت يا عبد الله، فإذا كنت يا أيها الشاب من أصحاب لا إله إلا الله قولا وعملا واعتقادا، فليكن ذبحك لله، وليكن توكلك على الله، وليكن حلفك وقسمك بالله سبحانه وتعالى. فصاحب لا إله إلا الله لا يستعين إلا بالله، وصاحب لا إله إلا الله لا يستغيث إلا بالله، وصاحب لا إله إلا الله لا يذبح إلا لله سبحانه وتعالى. أما إذا كنت من المشركين الذين يذبحون لغير الله، والذين يقسمون بغير الله، ويتوكلون على غير الله، فقد أذهبت شبابك وأذهبت دنياك، وكذلك والعياذ بالله كنت من الخالدين في النار. فليحرص الشاب على أن يكون من أهل التوحيد من أول نشأته، وليحرص الشاب على أن يكون من أصحاب العقيدة السلفية من أول نشأته. فإذا كان الشاب على ذلك في أول نشأته فإنه سيكون على خير وإلى خير، وإذا قبض الله سبحانه وتعالى روحه فإنه سيكون من أهل الجنان. فاحرص يا عبد الله على التوحيد وعلى العقيدة الإسلامية الصحيحة، والحذر الحذر في شبابك وقبل شبابك وبعد شبابك من الوقوع في الشرك والكفر والشركيات. Wahai anak-anak muda, di antara perkara yang paling besar yang akan memalingkan seseorang dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jal adalah perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian anak-anak muda atau bahkan yang juga sudah berusia lanjut, apabila berdoa memohon, ternyata berdoa dan memohon kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal doa merupakan suatu ibadah, dan doa hanya diperuntukkan Allah Azza wa Jal satu-satunya, bukan yang lain. Baik itu doa berupa perbuatan ibadah itu sendiri maupun doa dalam bentuk permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Azza wa Jal, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada, dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah Azza wa Jal, maka janganlah kalian berdoa bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat yang lain, fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'adzabin, janganlah kalian berdoa kepada sesembahan yang lain bersama doa kalian kepada Allah, sehingga engkau akan tergolong orang-orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berfirman pula Allah Azza wa Jal, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Diriwayatkan oleh Tirmidzi rahimahullahu ta'ala dari Nu'man radhiyallahu anhu bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata di atas mimbarnya, sesungguhnya ad-du'a huwal ibadah, doa merupakan ibadah. Kemudian beliau membaca ayat waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Sesungguhnya sebagian anak-anak muda, laki-laki maupun wanita, apabila dia menyembelih, apabila dia bernazar, apabila dia bersumpah, apabila dia bertawakal, apabila dia memohon pertolongan dan perlindungan, ternyata melakukan itu semuanya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, meminta dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, padahal itu semua merupakan perbuatan syirik besar, syirik akbar, yang Allah azza wa jal tidak akan mengampuni orang-orang yang melakukannya. Oleh karena itu, bila engkau wahai anak-anak muda termasuk orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah, maka jadikan sembelihanmu hanya karena Allah, jadikan tawakalmu hanya kepada Allah, jadikan sumpahmu hanya dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya karena Allah. Tidak minta pertolongan, perlindungan kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak menyembelih kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi apabila engkau termasuk orang-orang yang musyrik, bertawakal kepada selain Allah, menyembelih bukan karena Allah, dan mohon pertolongan kepada selain Allah, maka engkau telah menghancurkan masa mudamu dan menghancurkan dirimu sehingga termasuk dari penghuni-penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, seorang remaja hendaknya betul-betul bersemangat untuk menjadi orang yang bertauhid, seorang yang berakidah dengan akidah yang benar, keyakinan yang benar, keyakinan akidah salafiyah, sehingga dia bersemangat untuk itu sejak masa mudanya, sehingga di kemudian hari ia akan terus ada dalam kebaikan dan menuju kebaikan sampai hingga diwafatkan oleh Allah Azza wa Jal, dia termasuk dari penghuni surga. Oleh karena itu, ikhwan fiddin, para remaja, hendaknya baik yang remaja, saat masa remaja ataupun setelah itu, jadilah orang-orang yang betul-betul berhati-hati dari perbuatan kesyirikan. وأنبه على مسألة مهمة يجب على الشاب ويجب على المسلم بصفة عامة أن يحذر من الرياء. يجب علينا جميعا أحبتي في الله أن نحذر من الرياء، فإن الله سبحانه وتعالى قد قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والله سبحانه وتعالى يقول ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالمسلم إذا كان متبعا للشريعة في الظاهر، كان متبعا لشريعة الإسلام في الظاهر وقصد الرياء والسمعة وتعظيم الناس له، كان عمله باطلا لا يقبله الله سبحانه وتعالى. كما ثبت في الصحيح أن الله يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء. وثبت أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به. فليحذر الشاب ولتحذر الفتاة، بل وليحذر المسلم من أن يصرف عبادته لغير الله، أن يصلي للناس، أن يصوم للناس لأن الناس يروه حال صيامه، أو لأن الناس يروه حال قيامه، أو أن الناس يروه حال الصدقة، أو أن الناس يروه حال الصلاة، فيحسن صلاته ويحسن صيامه ويحسن زكاته، فإن ذلك والعياذ بالله من الرياء. فليحذر المسلم من أن يقع في الرياء، لأنه إذا وقع في الرياء وكان الرياء من أصل العبادة واسترسل ولم يدافع هذا الرياء، فإن عمله غير مقبول. fa inna amalahu ghairu maqbul li'annahu qad waqa'a fi syirki wal 'iyadu billah. Walakin al muwahhid idza shalla fa innahu yusalli lillah subhanahu wa ta'ala, wa idza shama fa innahu yasumu lillah subhanahu wa ta'ala, wa idza ja'ahu ar-riya fa innahu la yastarsilu ma'a ar-riya bal yujahidu hadha ar-riya wa yudafi'u wa yabdhul al-wasa' fi mudafa'ati hadha ar-riya. Fa idza kana kadhalika fa huwa 'ala khair wa huwa fi mujahada wa jihad ma'a ash-shaytan wa sayuwaffaq bi'idhni Allah subhanahu wa ta'ala bi'an yakuna min 'ibadillah al-mukhlishin. Fa unabbih 'ala mas'ala khatira ala wa hiya ash-shirk al-khafi alladhi huwa ar-riya' wa alladhi qad khafahu an-nabiy sallallahu 'alayhi wa sallam 'ala ashhabihi. Faqad khafa nabiyyuna sallallahu 'alayhi wa sallam 'ala ashhabihi min ash-shirk al-khafi alladhi huwa ar-riya'. Fa idza kana an-nabiy sallallahu 'alayhi wa sallam qad khafa 'ala sadati al-awliya' min al-wuqu' fi ash-shirk fa min babi awla an nakhaf jami'an min al-wuqu' fi ash-shirk wa an nakhafa min al-wuqu' fi ash-shirkiyat. Lidzalika Allah subhanahu wa ta'ala qad qala an Ibrahim annahu qala fi du'a'ihi wajnubni wa baniya an na'buda al-asnam. Qala Ibrahim at-Taymi rahimahullah, wa man ya'man al-bala' ba'da Ibrahim, wa man ya'man al-bala' ba'da Ibrahim. Hadha Ibrahim alayhi as-salatu was-salam huwa khalilur rahman wa huwa imam al-mursalin wa huwa alladhi kassara al-asnam bi yadihi sallallahu alayhi wa sallam, wa huwa alladhi ulqiya fin nar min ajli at-tauhid, wa ma'a dhalika yakhsha ala nafsihi wa yakhsha ala banihi min al-wuqu' fi ash-shirk ma'a kulli hadhihi al-manaqib wa kulli hadhihi al-fada'il, wa huwa imamul muwahhidin alayhi as-salatu was-salam, wa ma'a dhalika da'a Allah subhanahu wa ta'ala faqala wajnubni wa baniya an na'buda al-asnam. Qala Ibrahim at-Taymi wa man ya'man al-bala ba'da Ibrahim, falladhi ya'man min al-kufr 'iyadan billah hadha laysa min sifati ahli al-iman, bal al-mu'min al-haq la ya'man min al-wuqu' fi ash-shirk, lidhalika huwa yujahidu nafsah wa yafir wa yabta'id 'an al-asbab al-mu'addiyah wa al-dhara'i' al-mu'addiyah ila al-wuqu' fi ash-shirk. Fa akhi ash-shab, hadha al-amr wa hadhihi al-mukhalafa 'azimah, lidhalika ibtada'tu biha fi hadhihi al-muhadara. Fa innaka law kunta 'ala akhlaqin fadila wa kunta 'ala ittiba'in fi adh-dhahiri lish-shar' wa kunta ba'idan 'an al-munkarat min az-zina wa min 'amal qaum Lut wa min shurb al-khumur wal muskirat wa al-mukhaddirat wa kunta qa'iman lil-layli sha'iman lin-nahar walakin idha da'awta ghayra Allah subhanahu wa ta'ala walakin idha istaghasta bighayri Allah subhanahu wa ta'ala fa inna akhlaqaka wa siyamaka wa salataka wa ta'ataka in lam takun bitawhid fa innaha la tufid in lam takun bitawhid fa innaha la tufid fa satakunu ma'a abi lahab wa ma'a abi jahlin wa ma'a al-mushrikin fi nari al-jahim. Fahris 'ala at-tauhid wabta'id 'an ash-shirk wa dhara'i' ash-shirk wa wasa'il ash-shirk hatta takuna min ahli al-jinan. Na'am. Di sini saya ingatkan tentang suatu perkara penting, yaitu bahwa wajib atas tiap-tiap muslim dan termasuk anak-anak muda untuk berhati-hati dari perbuatan riya. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jal telah berfirman dalam ayatnya, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang berharap berjumpa dengan Rabb-nya, hendaknya dia beramal dengan amal yang saleh dan tidak berbuat syirik dengan Rabb-nya dalam ibadahnya. Begitu pula dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah Azza wa Jalla hendak menguji kalian siapakah di antara kalian yang terbaik amalnya. Yani yang paling ikhlas, murni tauhidnya kepada Allah Azza wa Jalla dan paling mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, apabila ada seorang muslim yang secara lahiriah mengikuti syariat tapi dia melakukannya dengan riya, sungguh amalnya telah batal. Terdapat dalam hadis dalam kitab sahih, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ana aghna syuraka 'ani syirk." Sesungguhnya aku adalah yang paling tidak membutuhkan kepada kesyirikan. Barang siapa yang berbuat syirik, menyekutukan aku dengan sesuatu, maka aku tinggalkan dia dan kesyirikannya. Oleh karena itu, hendaknya kita berhati-hati dari peribadatan kepada selain Allah Azza wa Jal. Jangan sampai melakukan suatu ibadah, salat karena manusia, puasa karena manusia, memperbaiki salatnya karena dilihat orang, berpuasa karena ingin diketahui orang bahwa ia telah berpuasa, melakukan zakat juga karena manusia. Sesungguhnya ini semuanya adalah termasuk perbuatan riya. Apabila riya ini ada sejak awal dari ibadahnya dan terus dia melakukannya dengan kondisi riya, tentu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seorang yang bertauhid, apabila dia salat, salatnya karena Allah. Apabila dia berpuasa, puasanya karena Allah. Sehingga apabila saat dia melakukan ibadah muncul riya, dia tidak biarkan riya itu terus berlanjut, bahkan dia berusaha untuk menepis riya tersebut, menjauhkan dirinya dari riya tersebut. Kalau dia dalam kondisi seperti itu, maka dia dalam keadaan baik dan dia akan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kita dari syirik yang tersembunyi. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhawatirkan para sahabatnya untuk jatuh dalam syirik yang tersembunyi, yaitu riya. Sehingga apabila Nabi mengkhawatirkan hal itu pada para sahabatnya, lebih-lebih kita sangat khawatir untuk jatuh dalam perbuatan tersebut, kesyirikan-kesyirikan tersebut. Dahulu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berdoa, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Ya Allah, jauhkan aku dan anak-anakku dari peribadatan kepada berhala-berhala. Dikatakan oleh seorang ulama, Ibrahim At-Taimi, bahwa kalau saja Nabi Ibrahim tidak merasa aman dari malapetaka kesyirikan itu, maka siapa lagi yang merasa aman dari kesyirikan tersebut? Nabi Ibrahim, yang beliau adalah kekasih Allah, beliau adalah imamnya para rasul, beliau adalah orang yang menghancurkan berhala-berhala dengan tangannya, beliau adalah orang yang dilemparkan di dalam api demi mempertahankan tauhid, tapi beliau tetap dalam keadaan khawatir untuk jatuh di dalam kesyirikan, baik dirinya maupun anak-anaknya. Maka siapa yang merasa aman dari perbuatan syirik? Tidak ada yang merasa aman dari perbuatan syirik kecuali mereka, orang-orang yang tidak memiliki sifat-sifat ahlul iman. Seorang mukmin tidak pernah merasa aman untuk jatuh dalam perbuatan syirik. Oleh karena itu, wahai anak-anak muda, ini merupakan suatu penyimpangan yang terbesar dari penyimpangan-penyimpangan yang ada. Bila engkau wahai anak muda berada di atas akhlak yang baik dan engkau menjauhi perbuatan zina, perbuatan homo, perbuatan minum minuman keras, engkau sholat malam, engkau melakukan puasa, tapi engkau berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bila berdoa dan memohon kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka akhlakmu, ketaatanmu kepada Allah azza wa jal tidak akan bermanfaat tanpa tauhid yang benar. Tidak akan bermanfaat bila engkau jatuh dalam perbuatan syirik. Dan engkau akan bersama Abu Lahab dan Abu Jahal di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, hendaknya seseorang betul-betul perhatian dalam bab tauhid dan menjauhi kesyirikan ini. Ma'asyir asy-syabab, qad dzakarna fil mukhalafah al-ula allati yajibu 'ala asy-syabi al-hadhara minha, yajibu 'ala asy-syab al-hadhar minha, ala wa huwa asy-syirk billahi subhanahu wa ta'ala. المخالفة الثانية وهي من المشاكل والمشكلات والمنكرات والمخالفات التي يجب على الشاب أن يحذر منها البدع والمحدثات. فيجب على الشباب ويجب على الفتيات بل يجب على الخلق أجمعين أن يحذروا ويبتعد عن البدع والمحدثات. البدع في باب العقائد، البدع القولية، البدع العملية. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من البدع ولم يكن في عصره البدع والمحدثات. فلقد روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. مع أنه لم يكن في عصره قد ظهرت البدع والمحدثات، ولكن لخطورة البدع والمحدثات حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها، وكان يقول في خطبه صلى الله عليه وسلم إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع أيضا كما جاء في حديث السنن عن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بوصايا في هذا الحديث، وهذه الوصايا هي وصايا لصحابته رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، وهي وصايا أيضا لأمته جميعا إلى قيام الساعة، إلى الشباب والشابات والفتيات والفتيان، وإلى الكهول والكبار والصغار والذكور والإناث والجن والإنس. فهذه الوصايا يجب علينا جميعا أن نحفظها وأن نكون متبعين لهذه الوصايا. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض قال أوصيكم بالسمع والطاعة، يعني السمع والطاعة لحكام المسلمين السمع والطاعة لحكام المسلمين والسمع والطاعة لولاة أمور المسلمين. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد خطب بهذه الخطبة وخطب وسأله الصحابة الوصية، فانظروا إلى أول وصية أوصاهم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي قال أوصيكم بالسمع والطاعة. فيجب على المسلمين أن يأخذوا بهذه الوصية، أن يطيعوا ولاة أمورهم في غير معصية الله سبحانه وتعالى، أن يطيعوا الحكام المسلمين في غير معصية الله سبحانه وتعالى، ولا يكونوا على سنن الخوارج أو على سنن الروافض أو على سنن الحزبيات البغيضة، وذلك بالخروج على ولاة أمور المسلمين أو نزع يد الطاعة. فانظروا إلى هذه الوصية العظيمة، قال أوصيكم بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ونبه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه سيحصل اختلاف كثير، ولم يقل سيحصل اختلاف فقط، بل سيحصل اختلاف كثير، وسترى الأمة اختلافا كثيرا. وكثير من الناس يسأل: أذهب مع الجماعة الفلانية، أو أذهب مع الحزب الفلاني، أو أذهب مع الطائفة الفلانية، وأن الخلاف قد كثر علي، وأن المسائل الخلافية والمسائل التي فيها اختلاف بين الناس قد كثرت علي، ولا أعلم النجاح والنجاح من هذه الأمور التي فيها اختلاف، ومن هذه المسائل التي هي مسائل الاختلاف. النبي صلى الله عليه وسلم عالج هذا الأمر، عالجه للشباب، وعالجه للكهول، وعالجه للنساء، وعالجه لعموم أهل الإسلام، فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. هذا هو العلاج يا معاشر الشباب، هذا هو العلاج، أن تكون متمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن تكون متمسكا بسنة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى نهج السلف الصالح. ثم حذر، قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية: وكل ضلالة في النار. فاحرص أخي الشاب عن البعد عن البدع والمحدثات، فإن من أعظم المشاكل والمخالفات والمنكرات بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى أن تقع في شيء من البدع، من بدع التشيع، من بدع التصوف، من بدع التجاهم، من بدع الاعتزال، وغير ذلك من البدع والمحدثات، كما سوف يأتي بيانها بعد ترجمة أخي الشيخ قمر بإذن الله سبحانه وتعالى. Wahai anak-anak muda, telah kita sebutkan bahwa yang wajib dijauhi pertama kali oleh anak-anak muda dan umumnya manusia adalah perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua adalah bid'ah, perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama ini sementara dia bukan dari bagian agama ini. Maka telah menjadi kewajiban anak-anak muda, laki-laki maupun wanita, bahkan umat seluruhnya, untuk menjauhi perbuatan-perbuatan bid'ah, baik dalam bab akidah, bid'ah dalam ucapan-ucapan, atau bid'ah dalam amalan-amalan. Dahulu Nabi SAW telah memperingatkan umat dari perbuatan bid'ah, padahal bid'ah belum muncul di masa itu. Diriwayatkan oleh Muslim rahimahullah dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW beliau mengatakan pada khutbahnya, suatu pembukaan khutbah yang kita kenal, inna asdaqal kalam kalamullah, sesungguhnya ucapan yang paling benar adalah ucapan Allah. wa khairul hadi hadi Muhammad, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, wa syarrul umur muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan dalam urusan agama ini, dan semua itu adalah bid'ah yang sesat, adalah bid'ah, dan semua bid'ah adalah sesat. Ikhwani fiddin rahimakumullah, Nabi mengatakan hal itu padahal saat itu belum muncul bid'ah. Kenapa hal itu dikatakan oleh Rasulullah? Karena bahayanya perbuatan bid'ah, sehingga beliau sering menyebut pada khutbah-khutbah beliau. Juga disebutkan dalam kitab Sunan dari sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, hadis yang beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada kami suatu khutbah, khutbah yang membuat mata-mata kami berlinang air mata, membuat kalbu kami bergetar. Maka kami pun mengatakan, ya Rasulullah, seolah-olah ini merupakan suatu nasihat dari seorang yang hendak berpisah, maka apa pesan engkau kepada kami? Beliau pun kemudian memberikan pesan-pesan kepada para sahabatnya, yang itu juga merupakan pesan-pesan kepada umatnya, kepada anak-anak muda, laki-laki maupun wanita, bahkan kepada anak-anak kecil, baik laki-laki maupun wanita, bahkan juga untuk semua kalangan jin dan manusia. Beliau mengatakan, usikum bisami wa ta'ah, aku berpesan kepada kalian agar kalian mendengar dan patuh, yakni kepada para pimpinan kaum muslimin, kepada para penguasa muslimin. Lihatlah bagaimana Nabi SAW memberikan pesan ini di awal pesan-pesan beliau, sehingga kita jangan sampai berjalan mengikuti cara-cara orang-orang khawarij, kelompok-kelompok jamaah-jamaah hizbiyah yang mereka melakukan kegiatan pemberontakan kepada para penguasa. Kemudian beliau mengatakan, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا, sesungguhnya siapa yang hidup sepeninggalku, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Lihatlah Nabi SAW mengatakan, perselisihan yang banyak, bukan hanya perselisihan, tapi banyak perselisihan. Sehingga kadang seorang bertanya, saya mau ikut jamaah yang mana? Saya mau ikut kelompok yang mana? Saya mau ikut siapa? Karena telah banyak kelompok-kelompok, bendera-bendera hizbiyah yang membuat seseorang tidak tahu dia akan mengikuti jalan yang mana. Dia tidak tahu manakah jalan keselamatan tersebut. Maka Nabi SAW telah memberikan suatu solusi untuk mereka, anak-anak muda, dan untuk umat seluruhnya, baik laki-laki maupun wanita, dengan sabda beliau, fa'alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafai rasyidin al-mahdiyina min ba'di adzu 'alaiha bin nawajid, maka hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafa' ar-rasyidin yang datang setelahku. Gigitlah tuntunan-tuntunan itu dengan gigi-gigi geraham kalian. Mengikuti sunnah Nabi itu merupakan solusi, dan itu merupakan jalan keluar. Begitu pula mengikuti sunnah dan tuntunan para khulafa' Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, serta kemudian menjauhi bid'ah, wa iyyakum muhdatsatil umur, jauhi bid'ah-bid'ah. Ini juga merupakan solusi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena semua bid'ah adalah merupakan kesesatan, dan semua kesesatan tempatnya di neraka. Oleh karena itu, hendaknya kita bersungguh-sungguh untuk menjauhi bid'ah, karena ini termasuk penyimpangan yang terbesar setelah kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai jatuh dalam bid'ah-bid'ah tasawuf. Jangan sampai jatuh dalam bid'ah-bid'ah syiah. Jangan sampai jatuh dalam bid'ah jahmiyah dan mu'tazilah, serta bid'ah-bid'ah yang lain sebagaimana akan disebutkan berikut ini. Kedalika minal bid'ah sarfu nususil wahyi عن ظاهرها من غير دليل, سواء كان في الاعتقادات أو في العبادات, أن يصرف العبد المسلم نصوص الوحيين عن ظاهرها من غير دليل, فإن ذلك من البدع والمحدثات. ومن البدع إحياء الموالد, ومن البدع ihya mawasim lam ya'ti dalilun fil kitabi was sunnah ala ihya'i mithli hadhihi al mawasim wal bid'u ma'ashira al shabab ma'ashira al muslimin ashar min al ma'asi al shahwaniyah al bid'u ashar min al ma'asi al shahwaniyah كما قال الثوري رحمه الله البدعة أحب إلى إبليس من المعصية فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والزنا معصية والبدعة شر من المعصية قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والزنا معصية والبدعة شر من المعصية ومن البدع كذلك المنتشرة في الشباب خاصة بدعة التحزب وبدعة الفرق والجماعات المسمات زورا بالجماعات الإسلامية فإن كثيرا من شبابنا انخرطوا في مثل هذه التحزبات وانتسبوا إلى مثل هذه الفرق البدعية والجماعات الحزبية فليحذر الشاب من كل ناعق يدعو إلى حزبية أو إلى تعصب أو إلى خروج على حكام أو إلى تكفير المسلمين من غير رجوع إلى الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله من غير رجوع إلى كبار أهل العلم ثم يحذر من الجماعات الحزبية المعاصرة كجماعة الإخوان المسلمين وجماعة داعش وجماعة جبهة النصرة وجماعة فتح الشام وجماعة القاعدة فإن هذه الجماعات كلها جماعات تدعو إلى غير السنة وتدعو إلى غير الطريق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأنت أخي الشاب وأختي الشابة وكذلك المسلم صفة عامة يجب عليه أن يكون سلفيا أن يكون أثريا أن يكون من أتباع عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون على العقيدة النبوية التي قد جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بها القرآن قد جاءت بها السنة على فهم سلف الأمة فإذا كنت بعيدا عن الشرك بالله عز وجل وكنت بعيد عن البدع فهذا من نعمة الله عليك أخي الشاب وكما ذكرت أن البدعة أشر من المعاصي الشهوانية وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله دلل على ذلك بما يلي أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في البخاري من حديث عمر بن الخطاب أن رجلا كان يدعى حمارا وكان يشرب الخمر وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم وكان كلما أتي به النبي صلى الله عليه وسلم جلده الحد لأنه كان يشرب الخمر وكان يؤتى به إلى رسول الله ونبينا صلوات ربي وسلامه عليه يجلد هذا الصحابي لشربه للخمر فقام رجل فلعن حمارا وقال لعنه الله قال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشرب الخمر ومكثر من شرب الخمر ويؤتى به إلى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كثيرا والنبي صلوات ربي وسلامه عليه يقيم عليه الحد بالجلد فلعنه رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. في المقابل قال في الخوارج لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. في المقابل قال في من اقترف البدع لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وقال أيضا شر قتل تحت أديم السماء خير قتل من قتلوه. فهنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال والبدع أشر من المعاصي الشهوانية بالنص والإجماع. البدع أشر من المعاصي الشهوانية بالنص والإجماع. فشارب الخمر أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من لعنه، قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. وأما في الخوارج فإنه قد ذكر أنهم من أهل الصلاة أهل الصيام ومن أهل قراءة القرآن، ولكن قد حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل أنه قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، أي أني كما قال النووي رحمه الله أي أستأصلهم استئصالا. فبهذين الحديثين يتبين لنا أن البدع أشر من المعاصي الشهوانية. لذلك قال الشافعي رحمه الله، قال الإمام الشافعي رحمه الله عز وجل لأن يبتلى العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خير من أن يبتلى بشيء من هذه الأهواء. قال الشافعي، قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي الذي هو الإمام الثقة وهو أحد أصحاب المذاهب الأربعة، قال رحمه الله لأن يبتلى العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خير من أن يبتلى بشيء من هذه الأهواء. فظهر بهذا التقرير قبح البدع، ظهر بما سبق من أدلة ومن كلام السلف ومن كلام أهل العلم رحمهم الله، ظهر بهذا التقرير قبح البدع في الإسلام، وأنها أشر من الزنا ومن السرقة ومن شرب الخمور، وأن أهل البدع أسوأ حالا من الزاني والسارق وشارب الخمر. فإذا تقرر هذا فليحذر الشاب من الوقوع في البدع والمحدثات، يحذر الشاب من الوقوع في البدع والمحدثات والخوارج، كما هو معلوم من داعش أو من غيرهم يحرصون على الشباب، وهذه سنة خارجية قديمة. فإن الخوارج من قديم كما حكى ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله عز وجل في البداية والنهاية، أن الخوارج كانوا يحرصون على الشباب حتى أن الشباب كانوا يتسللون من عند أهليهم خفية ثم يذهبون إلى مواطن الخوارج ويقاتلون مع الخوارج كحال الناس اليوم. فإن الشباب الآن وبعض الناس يخرج من بلده متسللا خفية إلى مواطن الفتن ومواطن القتال، ويبدأ في قتال أهل الإسلام ويقاتل أهل السنة ويكون في نحر أهل السنة. فلنحذر جميعا أحبتي في الله من هذه المخالفة، ولنكن من الشباب المستقيم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. Sesungguhnya di antara perbuatan-perbuatan bid'ah adalah memalingkan makna-makna wahyu Al-Quran dan Sunnah dari makna yang tampak, makna lahiriahnya, baik perkara-perkara menyangkut perkara-perkara akidah maupun menyangkut perkara-perkara ibadah. Dan di antara bentuk perbuatan-perbuatan bid'ah adalah menghidup-hidupkan kembali acara-acara maulid, begitu pula musim-musim tertentu yang tidak pernah ditunjukkan oleh dalil-dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh perbuatan bid'ah, wahai anak-anak muda, lebih berbahaya dan lebih buruk daripada maksiat-maksiat syahwat. Hal itu telah dikatakan oleh seorang ulama, Imam Al-Thawri rahimahullahu ta'ala, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'asiyah. Bid'ah lebih disukai oleh iblis daripada kemaksiatan. Al-ma'asiyatu yutawu minha wal-bid'atu la yutawu minha. Karena seorang yang jatuh dalam maksiat mudah untuk bertaubat, sementara seorang yang berbuat bid'ah sulit untuk bertaubat. Oleh karena itu Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala juga mengatakan bahwa zina merupakan suatu maksiat dan bid'ah lebih jelek daripada maksiat. Oleh karena itu di masa sekarang ini banyak anak-anak muda yang jatuh dalam bid'ah-bid'ah, dan terutama bid'ah-bid'ah jamaah-jamaah Islamiyah, bid'ah-bid'ah ikut dalam kelompok-kelompok hizbiyah, kelompok-kelompok jamaah Islamiyah yang mereka sebut Islamiyah padahal tidak sesuai dengan Islam. Tidak sedikit dari anak-anak muda yang gabung bersama kelompok-kelompok tersebut. Oleh karena itu berhati-hatilah wahai anak-anak muda dari setiap orang yang menyeru kepada kekelompokan, menyeru kepada fanatisme golongan, mengajak pengikut-pengikutnya untuk melakukan gerakan-gerakan pemberontakan kepada para penguasa muslim, mengajak manusia, mengajak pengikutnya untuk mengkafirkan, takfir kepada kaum muslimin tanpa adanya dalil yang benar, dalil yang sahih, dalil yang benar pemahamannya dan mengikuti bimbingan para ulama besar. Oleh karena itu berhati-hatilah dari jamaah-jamaah yang ada sekarang ini, seperti kelompok Ikhwanul Muslimin, begitu pula kelompok ISIS, Jabhatun Nusrah, Fathus Syam, kelompok Al-Qaeda. Mereka mengajak kepada selain sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu hendaknya wahai anak-anak muda, laki-laki maupun wanita, jadilah kalian seorang salafi athari, yakni yang mengikuti para pendahulu yang saleh, para sahabat, mengikuti hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti akidah yang datang dalam Al-Quran dan dalam Sunnah dan sesuai dengan pemahaman para as-salafus salih, pendahulu umat ini, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jauhkanlah diri kalian dari perbuatan syirik dan bid'ah. Sungguh itu merupakan sesuatu yang sangat baik untuk kalian. Dahulu Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala telah menyebutkan suatu alasan mengapa bid'ah lebih berbahaya daripada maksiat syahwat. Telah disebutkan di dalam kitab sahih dari Umar radhiyallahu an, cerita di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa pernah ada seseorang yang diberi julukan atau disebut dengan Himar. Nama beliau adalah Himar. Beliau adalah seorang yang jatuh dalam suatu maksiat minum khamr. Beberapa kali dihadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena pelanggaran maksiat tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan hukuman had peminum khamr kepada orang tersebut. Beberapa kali sampai pada suatu saat ada seseorang dari sahabat melaknat orang itu karena seringnya dia dibawa kepada Rasulullah karena pelanggaran tersebut. Namun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar laknat yang dilontarkan kepada orang itu oleh seorang sahabat, beliau segera mengingkari laknat tersebut. Beliau pun mengatakan, la tal'anhu, jangan engkau melaknat dia. Sesungguhnya dia orang yang masih cinta kepada Allah dan Rasulnya. Di samping hadis ini, di sisi lain kita melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat keras kepada orang-orang Khawarij yang mereka itu rajin dalam ibadah, tapi mereka telah melakukan suatu bid'ah besar yaitu bid'ah kekhawarijan mereka mengkafirkan orang-orang selain mereka. Nabi mengatakan tentang orang-orang khawarij, seandainya aku menjumpai mereka, aku akan habisi mereka sebagaimana diberangusnya kaum 'Ad. Nabi mengatakan tentang orang khawarij bahwa mereka adalah sejelek-jelek mayat-mayat di kolong langit. Nabi mengatakan tentang orang khawarij bahwa sebaik-baik manusia adalah yang dibunuh oleh orang-orang khawarij. Padahal sekali lagi, orang-orang khawarij dalam ibadah mereka rajin, tapi Nabi mengingkari dengan pengingkaran yang keras. Oleh karena itu, dari dua hadis ini disimpulkan oleh Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, kalau begitu bid'ah lebih jelek dan lebih bahaya daripada kemaksiatan, sesuai dengan nas hadis dan ijma' para ulama. Ikhwan fillah rahimakumullah, di dalam hadis tersebut terkait dengan orang khawarij, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bila aku menjumpai mereka, aku akan memberangus mereka sebagaimana dihabisinya kaum 'Ad. Disebutkan oleh Nawawi rahimahullah, maknanya aku betul-betul akan menghabisi mereka sampai benar-benar habis. Oleh karena itu juga Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menerangkan tentang bahayanya perbuatan bid'ah dalam ucapan beliau, la an yubtala al-'abdu bi kulli dhanbin ma khala asy-syirk khairun min an yubtala bi syai'in min hadhil ahwa. Bila seseorang dari hamba-hamba Allah diuji dengan semua macam dosa-dosa selain dari perbuatan dosa syirik, masih lebih baik baginya daripada masih lebih baik darinya baginya, ya, yakni maksudnya perbuatan-perbuatan maksiat, dosa-dosa maksiat selain perbuatan syirik, masih lebih baik baginya daripada dia diuji oleh Allah Azza wa Jal dengan perbuatan atau jatuh dalam perbuatan-perbuatan bid'ah. Seorang imam, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, imam yang thiqah terpercaya, seorang imam dari imam-imam madhab, telah mengatakan yang demikian. Sehingga dengan ini, maka telah jelas betapa buruknya perbuatan bid'ah, sebagaimana ditunjukkan oleh pendahulu-pendahulu kita, as-salafus salih rahimahumullah. Sehingga dengan itu, perbuatan bid'ah masih lebih buruk daripada perbuatan-perbuatan minum khamar, mencuri, dan perbuatan-perbuatan zina. Oleh karena itu, jauhilah perbuatan bid'ah, jauhilah jalan-jalan orang khawarij. Mereka ini, orang-orang khawarij seperti ISIS, Al-Qaeda, dan yang sejenisnya, yang rajin dalam ibadah tapi melakukan bid'ah-bid'ah takfir, mereka sangat bersemangat untuk merekrut anak-anak muda, dan ini sungguh merupakan kebiasaan mereka sejak dahulu kala. Sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, bahwa kaum khawarij di masa dulu sangat bersemangat untuk merekrut anak-anak muda, sehingga banyak dari anak-anak muda yang secara sembunyi-sembunyi lari dari keluarganya, kemudian bergabung dengan orang-orang khawarij untuk berperang bersama mereka. Dan ternyata itu pula yang terjadi di masa ini. Anak-anak muda direkrut oleh mereka, dan secara sembunyi mereka lari dari keluarga mereka, tiba-tiba mereka telah bergabung dengan kelompok-kelompok khawarij, baik ISIS, Al-Qaeda, dan Jabhatun Nusrah, dan yang lain, sehingga mereka memerangi kaum muslimin, memerangi ahlu sunnah wal jamaah. Oleh karena itu, berhati-hatilah dari hal-hal tersebut. Jadilah kalian orang yang istiqamah di atas Quran dan Sunnah. Wa min mushkilati syabab ahibati fillah subhanahu wa ta'ala, wa mushkilat mawjudah, wa mushkilah mawjudah, wa mukhalafah syar'iyyah mawjudah, wa hiya min akbar al-kaba'ir. Fa inna hadhihi al-mushkila hiya ma yaqa'u fihi kathirun min al-shabab al-muslim من شرب الخمور أو شرب المسكرات أو شرب المخدرات، فإن هذه المنكرات عظيمة خطيرة على المسلم، وهي ضلال مبين وخروج عن الطريق المستقيم. فالواجب على المسلم والواجب على من كان من أهل الإسلام وعلى من تشهد وكان من أهل هذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، الواجب عليه أن يكون مبتعدا عن كل أمر يؤثر على دينه يؤثر على قلبه. ومن تلك المؤثرات العقلية الخمور والمسكرات والمخدرات، فالواجب على المسلم أن يبتعد عن هذه المؤثرات العقلية التي تذهب عقله وتذهب فكره، فيكون والعياذ بالله، مع أن الله سبحانه وتعالى قد وهبه العقل، يكون والعياذ بالله كالمجانين وكالبهائم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لخطر المسكر ولخطر الخمور قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمول إليه. لعن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعن الله، لعن الخمر، فالخمرة ملعونة بلعنة الله سبحانه وتعالى لها، ولعن الله سبحانه وتعالى شارب الخمر عياذا بالله، ولعن الله سبحانه وتعالى ساق الخمر عياذا بالله، ولعن الله سبحانه وتعالى بائع الخمر، ولعن الله سبحانه وتعالى مبتاع الخمر الذي يشتري الخمر، لعنه الله عز وجل كما حدث بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. وكذلك لعن الله عاصرها الذي يعصر الخمر ومعتصر الخمر الذي يطلب، فهؤلاء كلهم قد لعنهم الله عز وجل. ولعن الله حاملها الذي يحمل الخمر وإن لم يكن يشرب الخمر ولكن يحمل الخمر، فإنه ملعون أيضا عياذا بالله. كذلك لعن الله المحمول إليه وإن لم يكن يشربها أيضا، يقدمها للناس، يقدمها لأضيافه أو ضيفانه، فإنه كذلك ملعون عياذا بالله. هذا دليل على أن الخمر من الكبائر العظيمة، فإن اللعنة الطرد والإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يعمل في مقهى أو يعمل في مكان وهو لا يشرب الخمر ولكن يبيع الخمر أو يقدم الخمر أو أنه يسقي الخمر، فإنه ملعون عياذا بالله. فالواجب على المسلم والواجب على الشاب والواجب على الفتاة، بل الواجب على جميع أهل الإسلام، أن يبتعدوا عن هذه المنكرات، وأن يبتعدوا عن مثل هذه الموبقات، وأن يبتعدوا عن مثل هذه المهلكات. فإن حفظ العقل مطلوب، وهو من الضروريات الخمس التي قد جاءت في جميع الشرائع السماوية، قد جاءت في جميع الشرائع السماوية حفظ العقول، كما هو في حفظ الدين وحفظ النفس والنسل والعرض، كذلك جاء حفظ العقول. فإذا كان كذلك فيجب علينا جميعا من شباب ومن كهول ومن شيب أن نبتعد عن هذه الكبيرة من كبائر الذنوب. والخمر معاشر الشباب ومعاشر الأحبة مفتاح كل شر، الخمر مفتاح كل شر، فقد ثبت عند النسائي قد ثبت عند الحاكم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر، اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر. والخمر معاشر الأحبة أم الخبائث، والخمر أيضا أم الفواحش، والخمر أيضا ummul kabair. وهذه كلها قد جاءت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه تحذيرا من هذا المنكر العظيم الذي هو الخمور المسكرات. فالخمر أم الخبائث كما صح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه وأرضاه عند الطبراني في الأوسط والدارقطني وعند غيرهما أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه قد قال الخمر أم الخبائث ومن شربها لم يقبل الله منه صلاة 40 يوما. الخمر أم الخبائث ومن شربها لم يقبل الله منه صلاة 40 يوما. فإن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية. فإن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية. فنبينا صلوات ربي وسلامه عليه يقول هنا الخمر أم الخبائث، هذا أولا. ثانيا ومن شربها لم يقبل الله منه صلاة 40 يوما. ثالثا فإن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية. فلقبح وعظيم إثمها عاقب الله شاربها بعدم إثابته على صلاته 40 يوما مع وجوب الصلاة عليه ما لم يتب. بعض الناس يشرب الخمر ثم يقول لا يقبل الله لي صلاة 40 يوما فلا أصلي، وهذا من الغلط، فإنه يجب عليه أن يصلي ويجب عليه أن يتوب، ولكن إن لم يتب لم يقبل الله عز وجل صلاته 40 يوما. فإن ترك الصلاة انتقل إلى ما هو أعظم، الذي وهو من ترك الصلاة كما جاء في الروايات فقد كفر. فالشاهد من هذا أن شرب الخمور والمسكرات أمرها عظيم في شريعة الإسلام، وفي قوله مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية قال أهل العلم أي على ضلالة كما يموت أهل الجاهلية، أي على ضلالة كما يموت أهل الجاهلية. وصح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه قال، واستمعوا إلى هذا الحديث، قال الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر، من شربها وقع على أمه وخالته وعمته. قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر، فمن شربها وقع على أمه وخالته وعمته. نعم. Sesungguhnya di antara problematika remaja adalah jatuhnya mereka dalam perbuatan-perbuatan dosa-dosa besar. Dan ini yang ketiga, yaitu jatuhnya mereka dalam perbuatan-perbuatan dosa besar. Yang pertama adalah syirik, yang kedua adalah bid'ah, dan yang ketiga adalah jatuhnya mereka dalam dosa-dosa besar. Dan sungguh di antara dosa-dosa besar tersebut adalah minum khamr atau menggunakan narkoba, hal-hal yang membuat hilangnya akal-akal mereka. Ini perkara yang sangat berbahaya dan sangat jelek di dalam Islam ini, dan ini merupakan suatu jalan yang sesat dan keluar dari jalan yang lurus. Sesungguhnya merupakan suatu kewajiban terhadap muslimin, terhadap mereka yang mengucapkan la ilaha illallah, untuk menjauhi segala hal yang akan mempengaruhi agama mereka, melunturkan agama dan berpengaruh pada diri-diri mereka. Dan diantaranya yang menyebabkan hal tersebut adalah khamar atau sesuatu yang memabukkan dan narkoba. Sesungguhnya barang-barang haram itu akan sangat berpengaruh dalam akal-akal mereka, merusak akal tersebut, padahal Allah Azza wa Jal telah memberikan kepadanya karunia akal tersebut. Oleh karena itu Nabi SAW telah bersabda sebagaimana dalam riwayat Abu Dawud, dari sahabat Ibnu Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat beberapa golongan manusia dalam bab khamr ini. Sesungguhnya Allah azza wajalla melaknat khamr. Melaknat orang yang meminumnya. Melaknat orang yang menuangkannya. Melaknat orang yang menjualnya. Melaknat orang yang membelinya. Melaknat orang yang memeras untuk membuat khamr atau minta diperaskan, dan melaknat orang yang membawa serta yang meminta dibawakan. Yakni walaupun dia hanya membawa dan tanpa meminum, walaupun dia hanya dibawakan dan tidak meminumnya sekedar untuk diberikan kepada yang lain, ini semuanya terlaknat. Sehingga dengan itu khamr merupakan barang haram terlaknat, dilaknat oleh Allah Azza wa Jal. Hal ini menunjukkan bahwa khamr, perbuatan meminumnya adalah merupakan perbuatan dosa besar. Termasuk daripada sesuatu yang dilaknat, yakni orangnya dijauhkan dari rahmat Allah Azza wa Jal. Sebagian orang mungkin bekerja di tempat-tempat di mana di situ ia hanya membawakan khamr. Mungkin ia tidak meminumnya. Tapi ini semua juga dilarang dalam Islam dan orangnya telah dilaknat. Maka anak-anak muda dan semuanya wajib menjauhi hal-hal tersebut yang akan menghancurkan dan merusak akalnya. Sesungguhnya akal yang diberikan oleh Allah Azza wa Jal wajib dijaga. Ada 5 perkara yang disepakati bahkan dalam agama-agama untuk dijaga, yaitu akal manusia, agamanya, dirinya, kehormatannya, keluarganya, atau dirinya dan kehormatannya. Semua itu merupakan hal yang wajib untuk dijaga, tidak boleh dirusak. Oleh karena itu, ahibati fillah rahimakumullah, khamar dan barang-barang haram yang terkait dengannya merupakan kunci bagi segala kejelekan-kejelekan. Disebutkan dalam riwayat Al-Hakim dari Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibul khamra fa innahu miftahu kulli syarr." Jauhilah khamr karena sesungguhnya itu merupakan kunci segala keburukan. Kemudian disebutkan pula bahwa khamr merupakan induk daripada perkara-perkara yang keji. Khamr merupakan induk dari perkara-perkara yang buruk, dan khamr merupakan induk daripada perbuatan dosa. Hal itu telah disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka Nabi memperingatkan umat ini dari bahayanya khamr. Telah disebutkan dalam riwayat Ibnu Amr, Abdullah bin Amr radhiyallahu an, dalam riwayat Tabrani dan Daraqutni, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-khamru ummul khaba'ith." Khamr ini merupakan induk daripada hal-hal yang buruk atau yang jelek. Siapa yang meminumnya tidak akan diterima darinya solatnya selama 40 hari. Dan kalau dia mati sementara khamr ada di perutnya, maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Lihatlah bagaimana Nabi SAW memberikan suatu ancaman hukuman yang berat. 3 hal disebutkan oleh Nabi SAW. Yang pertama, bahwa itu merupakan induk dari keburukan-keburukan. Yang kedua, orang yang meminumnya tidak akan diterima solatnya selama 40 hari. Dan siapa yang mati dalam keadaan khamr di perutnya, maka matinya mati jahiliyah. Allah Azza wa Jalla menghukum dengan tidak memberikan pahala atas solat yang dilakukannya. Walaupun solat tetap wajib atasnya, tapi dia tidak akan mendapat pahala. Dan tidak dibenarkan kalau ada seseorang yang kemudian mengatakan, kalau begitu saya tidak akan sholat sekaligus karena sholat saya enggak diterima. Ini merupakan kesalahan yang lebih parah lagi. Karena dengan dia tidak sholat, maka dia berpindah kepada dosa yang lebih besar lagi. Yang dikatakan oleh Nabi SAW, barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah kafir. Oleh karena itu sholat tetap wajib, tapi Allah Azza wa Jalla tidak akan memberikan pahala atasnya. Demikian pula disebutkan di sini bahwa dia akan mati dalam keadaan mati jahiliyah, yakni mati di atas kesesatan. Kemudian telah sahih pula dari sahabat Ibnu Abbas bahwa diriwayatkan di dalam hadis al-khamru ummul fawahish wa akbarul kabair. Khamr merupakan induk daripada perbuatan-perbuatan keji dan yang terbesar dari dosa-dosa besar. Siapa yang meminumnya maka dia akan sampai kepada tingkatan menzinai ibunya atau bibinya. Na'udzubillah min dzalik. Qad sami'na qabla at-tarjamah hadits Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu warḍah الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر من شربها وقع على أمه وخالته وعمته. جاء عند النسائي عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبيه عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبيه قال سمعت عثمان رضي الله عنه يقول واستمعوا إلى هذه القصة وهي مصداق لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم الخمر أم الفواحش وأم الكبائر من شربها وقع على أمه وخالته وعمته وأنه قد يقتل النفس المحرمة. قال عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث. اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث. ثم حكى قصة قال إنه كان رجل ممن خلا قبلكم تعبد, يعني كان عابدا. إنه كان رجل ممن خلا قبلكم تعبد, يعني كان عابدا وأصبح من العباد. فتعلقت به امرأة غوية عشقته, تعلقت بهذا العابد امرأة غوية يعني عشقت هذا العابد. فأرسلت هذه المرأة الغوية أرسلت جاريتها إلى هذا العابد فقالت له إنا ندعوك للشهادة. فانطلق هذا العابد مع جاريتها ويحدث بهذا عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكلما دخل بابا في بيت هذه المرأة الغوية كلما دخل باب أغلق حتى دخل إلى امرأة وضيئة يعني جميلة عندها غلام وعندها خمر. حتى دخل يعني كلما دخل باب الذي الباب من ورائه أغلق دخل باب من ورائه أغلق دخل باب حتى دخل إلى مكان فيه امرأة وضيئة جميلة وفيه غلام وخمر وفيه خمر. فقالت هذه المرأة الغوية إني والله ما دعوتك للشهادة ولكني دعوتك لتقع علي, يعني لتزني بي, وإنما دعوتك لتقع علي أو تشرب من هذه الخمرة كأسا أو تقتل هذا الغلام. أعطته هذه المرأة الغوية 3 اختيارات. الاختيار الأول أن يزني بها, الثاني أن يقتل الغلام, الثالث أن يشرب كأسا من الخمر. فظن هذا العابد أن أخف هذه الأمور ماذا؟ شرب الخمر. قال فسقيني من هذا الخمر كأسا, فسقته كأسا, فأخذ يقول زيديني فلم يبقى بعد ذلك إلا وقد وقع عليها وقتل النفس بعد شربه للخمر، إلا وقد وقع عليها زنا بها وقتل النفس. فقال عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه: فاجتنبوا الخمر فإنها والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر، إلا لا يوشك أن يخرج أحدهما صاحبه، إلا لا يوشك أن يخرج أحدهما صاحبه. وهذا الأثر روي موقوفا وروي مرفوعا إلى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وهو صحيح، وقد صحح وقفه الدارقطني والبيهقي والزيلعي والألباني رحمهم الله جميعا. فهذا الأثر يدل على خطورة شرب الخمور، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر وهو يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. فهذا الحديث دليل على أن من صفات أهل الإيمان أنهم لا يكونوا من أهل المسكرات ومن أهل المخدرات ومن أهل الخمور. ويحكي شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله قصة مثل هذه أو بنحو هذه، أن رجلا شرب الخمر، أن شابا شرب الخمر، يقول شيخنا رحمه الله وقد قرأت هذه القصة في مجلة قبل سنوات، أن شابا شرب الخمر ودخل على أمه في بلاد غير السعودية، ودخل على أمه الساعة الواحدة من الليل بعد منتصف الليل وهو سكران، فطلب من أمه عياذا بالله أن يزني بها، أن يزني بها، لأن الخمر قد أذهبت ماذا؟ عقله، ليزني بها، ولكنها رفضت وأبت، ولكنها رفضت رفضت وأبت. فذهب إلى المطبخ، هذا السكران هذا الشاب، فذهب إلى المطبخ وقال: إما أن تمكنيني من نفسك أو أذبح نفسي. أخذ سكينا وقال: إما أن تمكنيني من نفسك أو أذبح نفسي. فأدركت هذه الأم الشفقة، أدركت هذه الأم الشفقة على ولدها، فمكنته من نفسها فزنى بها عياذا بالله، فمكنته من نفسها فزنى بها عياذا بالله. ثم لما أصبح وفاق من أثر الخمر وأحس أنه قد فعل هذا الجرم العظيم، أتى إلى أمه وقال لها: أفعلت كذا؟ أفعلت كذا؟ فقالت الأم: لا، قالت الأم: لا، خافت عليه. وهذه شفقة ماذا؟ شفقة ثانية، خافت عليه. قال: بل قد فعلت، قال: بل قد فعلت. ثم أخذ برميلا من الوقود من البنزين ودخل الحمام وصب على نفسه البنزين وأوقد البنزين على نفسه وأحرق نفسه ومات، وأحرق نفسه ومات. قال شيخنا رحمه الله: هذه النهاية التي وقع فيها هذا الذي يشرب الخمر. فنهاية شرب الخمر أنه قد وقع في الزنا بالأم، وأنه قد قتل نفسه عياذا بالله. ولهذا كان الخمر من أبشع المحرمات وكبائر الذنوب، من أبشع المحرمات وكبائر الذنوب. لذا ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال، كما صح ذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه يرفعه إلى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، قال: نبينا مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن، مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: فإنه يتعلق قلبه بها فلا يكاد يمكنه أن يدعها كما لا يدع عابد الوثن عبادته. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح هذا الحديث الذي هو عند أحمد وعند ابن حبان والشيخ الألباني رحمه الله قد حسن في الصحيحة الذي هو مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن. قال ابن رجب رحمه الله فإنه يتعلق قلبه بها يعني بالخمر فلا يكاد يمكنه أن يدعها كما لا يدع عابد الوثن عبادته. وقال بعض أهل العلم أن المقصود بذلك أنه يستحل الخمر فهذه النصوص كلها تدل على خطر هذا المنكر العظيم وعلى أن هذا المنكر من أعظم المنكرات ومن أقبح القبائح الذي هو شرب الخمور والمسكرات. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والحشيشة أشد من المسكر. الحشيشة يعني الحشيش المقدرات أشد من المسكر فالواجب علينا جميعا أحبتي في الله أن ننصح أنفسنا وأن ننصح أبناءنا وأن ننصح جيراننا وأن ننصح أمة الإسلام بالبعد عن مثل هذه المنكرات عن هذه المخالفات من المسكرات ومن الخمور ومن المخدرات فإنها والله تذهب العقول. وكما سمعنا عن رسول الله قال ومن شربها وقع على أمه وعمته وخالته. ومن شرب الخمر يقع على محارمه لأنه قد ذهب عقله قد يقع على أمه كما قد سمعنا من القصة التي ذكرها شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح البلوغ وقد يقع على أخته وقد يقع على عمته وقد يقع على بنته وقد يقع على خالته لأنه قد غطى عقله بهذه المادة الخبيثة عياذا بالله. لذلك المسلم الذي يرجو الله سبحانه وتعالى ويخشى الله سبحانه وتعالى يبتعد عن مثل هذه الأمور. كذلك يجب عليه أن يبلغ عن الذين يروج ويكون منهم مثل هذه الأمور وهذا الأمر القبيح وهذا الأمر الغليظ الشديد وأنه يحذر الناس من هؤلاء المروجين والبائعين لهذه الخمور. فالشاهد يجب علينا أن نكون من أهل الصلاح ومن أهل الخير والبر والتقوى وأن نبتعد عن كل سبب من أسباب الشر وكل سبب من أسباب المعاصي حتى الجلوس في مجلس يدار فيه الخمر فبعض الناس يدخل إلى مقهى ويدخل إلى فندق ويدار الخمر أمامه ومع ذلك لا يخرج من هذا المكان. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الترمذي من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. فإن كنت يا عبد الله من أهل الإيمان بالله وباليوم الآخر فلا تجلس في مثل هذه المواطن وفي مثل هذه المواضع بل الواجب عليك هجر مثل هذه المواطن. ويبقى لنا مشكلة واحدة ألا وهي مشكلة الزنا ومشكلة اللواط ومشكلة النظر المحرم إلى النساء وإلى المردان سنذكرها سريعا بإذن الله سبحانه وتعالى بعد ترجمة أخينا الشيخ قمر جزاه الله خيرا. Telah diriwayatkan dalam riwayat An-Nasa'i dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin Harith dari ayahnya dari Uthman radhiyallahu an, beliau telah menyebutkan ijtanibu al-khamr, jauhilah khamr, fa innaha ummul kabair, sesungguhnya itu merupakan induk daripada dosa-dosa besar. Beliau menyebutkan suatu kisah bahwa dulu salah seorang di antara umat-umat yang lalu, dia adalah seorang yang ahli ibadah. Namun bersamaan dengan itu ada seorang wanita yang mencintainya, sehingga wanita itu mengirim budak wanitanya untuk mengajak orang tersebut. Maka budak itu pun mengatakan kepada ahli ibadah tersebut. Budak wanita itu kemudian mengatakan kepada sang ahli ibadah, sesungguhnya aku akan mengajak anda untuk melihat sesuatu. Maka pergilah seorang ahli ibadah tersebut bersama budak itu, dan tiap kali dia memasuki suatu pintu, maka pintu itu ditutup. Lalu memasuki pintu yang lain, kemudian ditutup lagi sampai sekian pintu, dan akhirnya dia menemui pada pintu terakhir tersebut seorang wanita yang sangat cantik, dan di sisinya ada seorang budak dan juga bersamanya sebuah minuman keras, khamr. Maka wanita itu pun mengatakan, sesungguhnya aku tidak mengajakmu untuk melihat sesuatu, tapi aku mengajakmu untuk berbuat zina, atau kalau tidak meminum khamr, kalau tidak maka bunuhlah budak tersebut. Salah satu di antara tiga pilihan dia hendak melakukannya, dia harus melakukannya. Maka si ahli ibadah tersebut mengira bahwa yang paling rendah dan paling ringan adalah minum khamr. Akhirnya dia pun minum khamr tersebut. Ternyata setelah minum satu gelas, dia minta tambah lagi dan tambah lagi, sampai pada akhirnya dia pun mabuk, dan akhirnya dia melakukan zina dan melakukan pembunuhan sekaligus. Maka Utsman mengatakan, jauhilah khamr. Ini merupakan salah satu bukti bahwa khamr merupakan induk daripada keburukan-keburukan, sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun mengatakan, tidak akan terkumpul iman dan kecanduan khamr kecuali salah satunya akan mengeluarkan yang lain, atau hampir-hampir sesuatu salah satunya mengeluarkan yang lain. Hadis ini diriwayatkan secara marfu dan mauquf, yaitu sebagian ulama mengatakan yang sahih adalah mauquf, sebagaimana disahihkan riwayat itu oleh Az-Zailai, Al-Albani dan yang lain. Kemudian juga hadis Nabi yang lain di mana beliau mengatakan, tidaklah seorang yang berzina, ketika berzina dia adalah mukmin. Tidaklah seorang yang minum khamr, ketika meminumnya dia adalah seorang mukmin. Dan tidaklah seorang pencuri, ketika mencuri dia seorang mukmin. Sehingga dari sini sifat seorang mukmin, dia tidak akan melakukan hal-hal dari kemungkaran-kemungkaran tersebut. Guru kami Syekhul Ibn Utsaimin rahimahullah telah memberikan suatu kisah yang mirip dengannya, dan aku sendiri pernah membaca kisah itu beberapa tahun yang lalu di suatu majalah. Terjadi di sebuah negeri selain Saudi Arabia, seorang anak muda mabuk minum khamr, kemudian di tengah malam dia masuk ke rumahnya dan menemui ibunya. Ternyata anak muda itu kemudian minta untuk berzina dengan ibunya sendiri karena kondisinya telah mabuk dan kehilangan akal. Maka sang ibu tentu menolak. Tapi ternyata anak tersebut kemudian pergi ke dapur dan mengambil sebilah pisau, dan ia pun mengatakan, wahai ibuku, kalau engkau tidak melakukannya, aku akan menyembelih diriku sendiri, aku akan bunuh diri. Maka sang ibu merasa kasihan terhadap anaknya, sehingga akhirnya terjadilah perbuatan zina antara anak tersebut dengan ibunya. Di pagi hari, ketika sang anak sadar Dia pun menyadari bahwa telah terjadi sesuatu. Dia telah mengira dengan dugaan yang kuat dia telah berbuat zina. Dia pun mendatangi ibunya dan mengatakan, wahai ibu, apakah semalam telah terjadi hal ini dan itu? Yakni berzina dengan ibunya sendiri. Ibu pun mengatakan tidak, karena sang ibu merasa kasihan dengan anak itu. Tapi anak itu kemudian yakin bahwa dia telah melakukannya dengan si ibu. Akhirnya anak itu pun kemudian mengambil bensin dan ia masuk ke kamar mandi dan menyiramkan bensin itu pada tubuhnya. Lalu dia membakar dirinya, dia bunuh diri karena penyesalan tersebut. Ikhwani fillah rahimakumullah, inilah khamr, induk segala keburukan. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah mengatakan ini akhir daripada seorang peminum khamr. Dia telah melakukan sekian banyak kemungkaran. Ikhwan fillah rahimakumullah, telah sahih pula dari Ibn Abbas bahwa seorang yang merupakan pecandu khamr, kalau dia mati, maka dia mati seperti penyembah berhala. Disebutkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, yakni dia akan sangat terkait kalbunya dengan khamr sehingga hampir-hampir tidak akan bisa melepaskannya, sebagaimana terkaitnya kalbu seorang penyembah berhala dengan berhalanya sehingga sulit untuk meninggalkannya. Sebagian ulama mengatakan ini bagi mereka yang menghalalkan khamr tersebut, dia akan menjadi seperti penyembah berhala. Nas-nas Al-Quran dan hadis menunjukkan bahwa khamr merupakan sesuatu yang sangat mungkar dan bahaya, sesuatu yang sangat buruk, karena dengan itu akan menghilangkan akal manusia dan seorang akan bisa berbuat zina dengan kerabatnya sendiri, ibunya, anaknya, atau bibik-bibiknya, sebagaimana yang kita dengarkan tadi. Oleh karena itu, hendaknya seorang betul-betul menjauhi barang-barang haram tersebut. Hendaknya dia bahkan juga menyampaikan dan melaporkan kepada pihak-pihak berwajib, mereka-mereka yang menjadi pengedar khamr, penjual khamr. Dan hendaknya seorang menjadi orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, menjauhi sebab-sebab yang akan menjerumuskan dia kepada perbuatan tersebut, termasuk duduk di suatu majelis yang di situ diedarkan khamr walaupun dia tidak meminumnya. Seperti yang terjadi di sebagian warung-warung atau restoran atau hotel, di mana sebagian orang duduk di suatu majelis, di suatu hidangan yang di depannya diedarkan khamr walaupun ia tidak meminumnya, tapi dia dengan itu dia telah melakukan suatu dosa besar. Disebutkan dalam suatu, dia telah melakukan suatu dosa dan pelanggaran terhadap agama. Disebutkan dalam riwayat Tirmidzi, Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yajlisu 'ala ma'idatin yudaru 'alaiha al-khamr." Siapa yang duduk di suatu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka janganlah ia duduk di suatu hidangan yang diedarkan padanya khamr. Demikian pula ahibati fillah, beberapa hal yang lain yang insyaallah akan disampaikan secara ringkas karena waktu yang sudah malam. Namun ada beberapa hal yang tersisa dari hal-hal yang ingin beliau sampaikan. Fadhal Syekh. Wa min a'zami al-mushkilat التي يقع فيها الشباب والفتيات خاصة العشق للصور المليحة لصور النساء المليحة أو لصور المردان، فإن هذا يقع فيه كثير من المسلمين والمسلمات. أن تنظر المرأة إلى صورة شاب جميل أو صورة شاب وسيم، أو ينظر الشاب إلى صورة امرأة جميلة أو امرأة حسناء أو إلى أمرد عياذا بالله ويتلذذ بهذا الأمر ويحصل له أنه يشتهي مثل هذه الصور. لذلك جاءت الشريعة بتحريم النظر المحرم. كذلك ما يكون من بعض الشباب من الصحبة للنساء الأجنبيات أو يكون من الفتيات الاختلاط بالرجال الأجانب، فإن ذلك كله محرم في الشريعة، وهذا أمر واقع ليس له من دافع عند كثير من أبناء المسلمين. ليس له دافع عند من جهة الواقع عند كثير من أبناء المسلمين، تجده يخالط امرأة لا تحل له، وتجد المرأة تخالط رجلا لا تحل له، وتجد الرجل يصاحب أمردا عياذا بالله، وتجده يقلب القنوات الفضائية للنظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، وتجده يقلب ما في يده من جهاز الجوال وينظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، ينظر إلى الصور الإباحية وينظر إلى الصور التي فيها الزنا عياذا بالله، وفيها عمل قوم لوط عياذا بالله، وهذا كله من المحرمات. وقد ابتلي به بهذا الأمر الكثير من شباب أهل الإسلام، فإن المعاصي قد تسهلت وقد تيسرت عياذا بالله على الناس، فإنه قد يعصي الله وهو تحت لحافه في بيته في غرفته وينظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. وهذا الرجل الذي قد عصى الله سبحانه وتعالى فليعلم علم اليقين أنه وإن اختفى وتستر عن أعين الناس فإن الله سبحانه وتعالى يراه من فوق سبع سماوات. وهذا النظر المحرم والصحبة المحرمة للمردان وللنساء الأجنبيات، والصحبة والاختلاط المحرم للنساء الأجنبيات من أسباب الوقوع في الزنا، من أسباب الوقوع في الزنا، ومن أسباب الوقوع إذا كان مع المردان من أسباب الوقوع في عمل قوم لوط. لذلك الله سبحانه وتعالى في الزنا قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال الحافظ ابن كثير وهو من فقهاء الشافعية رحمه الله عز وجل وله التفسير المعروف، قال في تفسيره لهذه الآية: يقول تعالى ناهيا عباده عن الزنا وعن مقاربته وهو مخالطة أسبابه ودواعيه. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية قال ولا تقربوا الزنا، ولم يقل ولا تزنوا، بل قال ولا تقربوا، أي أنك يا عبد الله تبتعد عن الزنا وعن أسباب ودواعي الزنا، تبتعد عن الزنا وتبتعد عن أسباب وذرائع الزنا. ومن ذرائع الزنا وأسباب الزنا ودواعي الزنا عياذا بالله هو من أقبح المنكرات والمخالفة الشرعية النظر المحرم أو الاختلاط المحرم أو الدخول على النساء الأجنبيات، فإن ذلك كله محرم في شريعة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقربوا الزنا، أي لا تقربوا، نهى عباده عن الزنا وعن مقاربته وهو مخالطة أسبابه ودواعيه. وقال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، أي ذنبا عظيما، وتساهل كثير من الناس في هذا الزمان في الوقوع في الزنا عياذا بالله، أن يزني بامرأة لا تحل له عياذا بالله، أن يزني بامرأة لا تحل له. وقد ثبت عند البخاري من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا ويظهر الزنا. وهذا الأمر أصبح عند كثير من الناس من الأمور التي تساهل كثير من الناس فيها، بل الواجب على المسلم أن يبتعد عن الزنا وأن يبتعد عن أسباب الزنا وأن يبتعد عن دواعي الزنا. وقد ثبت عند أحمد في المسند من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه، واسمعوا هذه القصة، قال أبو أمامة إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، إن فتى شابا يعني لم يكن كبيرا في السن بل كان فتى شابا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ائذن لي في الزنا، فقال يا رسول الله ائذن لي في الزنا، فأقبل عليه القوم فزجروه، زجروا هذا الشاب لهذا القول الذي صدر منه زجروه. فقال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه ادنه أي قرب واقرب مني، فدنا منه قريبا فقال اجلس، فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتحبه لأمك؟ قال لا، قال لا والله، قال لا والله، قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أفتحبه لابنتك؟ قال لا والله يا رسول الله، قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال أتحبه لأختك؟ قال لا والله، فقال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه ولا الناس يحبونه لأخواتهم. فقال أتحبه لعمتك؟ قال لا والله، قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال أتحبه لخالتك؟ قال لا والله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا الناس يحبونه لخالاتهم. قال أبو أمامة فوضع يده عليه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على هذا الفتى وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. قال فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء، فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. فهذه المحاورة بين النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الشاب يريد منها نبينا صلوات ربي وسلامه عليه أن هذا الأمر من القبائح، وكما أنك لا ترضاه لأمك ولا عمتك ولا لأختك ولا لزوجتك ولا لأحد من محارمك، فكذلك الناس لا يرضون ذلك. لذلك ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه قال تعف بناتكم أو محارمكم، أنه إذا كان الإنسان عف عن الحرام فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يحصل من أهله البعد عن الحرام. عفوا تعفوا نساءكم، فإذا حصل للعبد أنه يبتعد عن الحرام ويبتعد عن المحرمات ويكون عفيفا بعيدا، فإنه الله سبحانه وتعالى يوفقه ويوفق أهله أن يكون كذلك. وهو كذلك دين إذا وقع منك فإنه يخشى عليك أن يقع هذا الدين عليك عياذا بالله، يخشى عليك أن يقع هذا الدين عليك عياذا بالله. فالعبد المسلم يبتعد عن مثل هذه المعاصي وعن مثل هذه القاذورات، ويجتنب كل أسباب الوقوع في المحرمات وكل أسباب الوقوع في الفواحش. فإن الله سبحانه وتعالى قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. الذي يقلب في القنوات الفضائية ويقلب في جواله وفي جهاز جواله يبحث عن المناظر المحرمة، هل هذا امتثل قول الله سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون؟ لا والله. التي تخرج من النساء، بعض النساء خراجة ولاجة ولا تستقر ولا تقر في بيتها، وجاءت الشريعة أن المرأة تقر في بيتها، تستقر في بيتها. لذلك قال الله سبحانه وتعالى وقرن في بيوتكن، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالواجب على المرأة أن تبقى في بيتها وأن تستقر في بيتها ولا تخرج من بيتها إلا للحاجة، إلا للحاجة. أما أن تكون المرأة خراجة ولاجة وتكون كالرجال تخرج وتدخل كالرجال، فإن ذلك من أسباب الوقوع في الفواحش والمنكرات. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد قال أيضا إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ أفرأيت الحمو وهو ابن العم ومن كان مثله. قال فرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. قال الحمو الموت يعني دخول ابن العم وابن الخال على النساء هذا يؤدي إلى الهلاك، هذا يؤدي إلى الهلاك عياذا بالله. وثبت عن رسول الله صلوات ربي أنه قال لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، إلا كان الشيطان ثالثهما. فلا يخلو رجل بامرأة، يخلو بها في مكتب، يخلو بها في مصعد، يخلو بها في غرفة، يخلو بها في دكان، في محل، إلا كان الشيطان ثالثهما. فهذه الأمور كلها من أسباب ومن دواعي الزنا. فالواجب على المسلم أن يبتعد عن مثل هذه الأسباب، وأن يكون من عباد الله الصالحين، وأن يكون من عباد الله المستقيمين، وأن يبتعد كذلك عن عمل قوم لوط. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن وحكى أن الله لعن من عمل قوم لوط، فقال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل قوم لوط. فالنبي صلوات ربي وسلامه عليه لعن من عمل قوم لوط، واللعن الطرد والإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. وكذلك الله عز وجل قال عن اللوطية إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. فهذه الفاحشة قبل قوم لوط لم يكن أحد من العالمين يعمل هذه الفاحشة، فأخبر الله سبحانه وتعالى أن اللوطية ما سبقهم أحد إلى هذه الفاحشة عياذا بالله. لذلك نبينا صلوات ربي وسلامه عليه قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وقد حكى ابن القيم رحمه الله إجماع أهل العلم رحمهم الله على أن اللائط والملوط على أن اللائط والملوط به أنهما يقتلان، وإنما وقع الخلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم في طريقة القتل، وإلا الفاعل والمفعول به بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم أنهم يقتلان. وهذه الفاحشة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويقول كذلك الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، أن فاحشة اللواط أشنع من فاحشة الزنا، أن فاحشة عمل قوم لوط أشنع من فاحشة الزنا. والخلطة مع المردان موجودة، فيجب على المسلم أن يبتعد عن ذلك. ومن أعظم العلاج لمثل هذه المخالفات كلها، المخالفة في الشرك، في البدعة، في شرب الخمور والمسكرات والمخدرات، وفي الزنا، وفي عمل قوم لوط، الاتباع للكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، الاتباع للكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، هذا أولا. ثانيا العلم النافع، ثالثا العمل الصالح الذي يورث الخشية مع العلم النافع، رابعا أن يؤخذ العلم من مصادره الأصلية، ولا يؤخذ العلم من أهل الأهواء والبدع والمحدثات، وإنما يؤخذ العلم من أهل العلم، من أهل السنة، من أهل الحديث والأثر والعقيدة الإسلامية الصحيحة. خامسا كذلك من كان قد ابتلي بالنظر المحرم أن يبتعد عن أسباب هذا الأمر. فإن عطاء بن أبي رباح رضي الله تعالى عنه ورحمه، وهو من أئمة الإسلام، قال رحمه الله لو آمنوني على خزائن الأرض لكنت عليها أمينا، لو آمنوني على خزائن الأرض لكنت عليها أمينا، ولو آمنوني على امرأة شوهاء لما كنت عليها أمينا، لو آمنوني على امرأة شوهاء لما كنت عليها أمينا. ويقول سعيد بن المسيب رحمه الله: بلغت الثمانين، بلغت الثمانين وأخشى ما أخشاه النساء، بلغت الثمانين وأخشى ما أخشاه النساء. لذلك الواجب علينا جميعا أن نبتعد عن أسباب الوقوع في الفاحشة. ومن العلاج ما قاله نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: يا معشر الشباب. وقد كان شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله لما يقرأ عليه هذا الحديث يقول: يا شباب هذا الحديث يخاطبكم، هذا الحديث يخاطبكم أنتم معاشر الشباب. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإن له وجاء، ومن لم يستطع فإن عليه بالصيام فإن له وجاء. وأسأل الله سبحانه وتعالى في ختم هذه المحاضرة أن يجنبنا جميعا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا من أهل الصلاح والإصلاح، ويجعلنا جميعا من عباد الله الصالحين المتمسكين بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على نهج السلف الصالح، وأن يجعلنا جميعا من المبتعدين والمجانبين لدواعي الزنا ولدواعي عمل قوم لوط، وأن يجعلنا جميعا من أهل الجنة ومن أهل الفردوس الأعلى فيها. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kemudian ikhwan fiddin rahimakumullah, di antara problem yang menimpa anak-anak muda adalah ishq bis-suwar, senang untuk melihat gambar-gambar yang haram. Baik seorang laki-laki melihat foto, gambar, video dari lain jenis, yakni kaum wanita ataupun sebaliknya. Begitu pula terhadap amrat, anak-anak kecil yang menarik, kemudian menikmati pandangan-pandangan tersebut, maka ini sungguh suatu yang mungkar. Syariat telah mengharamkan pandangan-pandangan tersebut, melihat hal-hal tersebut. Begitu pula termasuk tentunya dari perkara-perkara yang haram yang banyak anak-anak remaja, anak-anak muda jatuh padanya adalah berpacaran, bercampur baur antara lawan jenis. Dan ini suatu hal yang terjadi dan sesuatu yang hampir tidak bisa dihindari. Namun banyak orang-orang yang kemudian yakni memudah menggampang-gampangkan persoalan ini. Oleh karena itu ikhwani fiddin rahimakumullah, di antara anak-anak muda bahkan banyak dari mereka ada yang melihat gambar-gambar porno tersebut, membuka situs-situs porno, kemudian melihat sesuatu yang haram baik di HP-nya maupun di alat-alat elektronik yang lain atau gambar-gambar yang lain. Dan juga termasuk sesuatu yang banyak menimpa anak-anak muda adalah homoseks, cinta terhadap sesama jenis dengan cinta yang haram, laki-laki suka kepada laki-laki atau sebaliknya perempuan suka kepada perempuan. Ini semuanya banyak terjadi pula di kalangan anak-anak muda. Dan memang di masa ini perbuatan-perbuatan maksiat tersebut begitu mudah dilakukan. Seseorang bisa melakukannya di rumahnya, di kamarnya, tanpa ada orang-orang yang melihatnya. Maka sungguh mereka yang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan tersebut bersembunyi dari pandangan manusia. Ketahuilah bahwa Allah Azza wa Jal telah melihatnya dari atas tujuh langit. Oleh karena itu ikhwani fiddin rahimakumullah, hindarilah hal-hal tersebut halal itu merupakan sebab-sebab jatuhnya manusia dalam perbuatan-perbuatan zina, berpacaran, melihat gambar-gambar yang haram, itu menyebabkan jatuhnya seorang dalam perbuatan zina. Senang dengan kesenangan yang tidak wajar terhadap anak-anak kecil yang menarik pandangannya juga merupakan sebab jatuhnya seorang dalam perbuatan homoseks. Maka dari itu Allah Azza wa Jalla telah berfirman dalam ayatnya, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Jangan kalian mendekati zina, sesungguhnya itu merupakan perbuatan keji dan jalan yang sangat buruk. Perbuatan dosa yang sangat besar dan jalan yang sangat buruk. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwa Allah Azza wa Jalla melarang dari perbuatan zina dan melarang mendekati segala sebab-sebab yang menjadi perantara kepada perbuatan zina atau menyebabkan orang jatuh pada perbuatan zina. Allah tidak mengatakan secara langsung jangan kalian berzina, bahkan lebih daripada itu, hanya mendekati pun Allah telah melarangnya. Dan sekali lagi di antara sebabnya adalah memandang sesuatu yang haram. Dan di zaman ini orang-orang begitu bermudah-mudahan dalam perkara itu, bahkan termasuk bermudah-mudahan dalam perbuatan zina. Telah diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda bahwa di antara tanda-tanda hari kiamat adalah sedikitnya ilmu, menyebarnya kebodohan, dan tersebarnya zina. Dalam riwayat Ahmad dari Abu Umamah, beliau bercerita bahwa seorang anak muda datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian minta diberi izin untuk berbuat zina. Maka para sahabat menghardiknya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada anak muda tersebut, "Mendekatlah kamu. Duduklah di sini." Kemudian Nabi mengatakan, "Apakah engkau suka kalau ada seorang berzina dengan ibumu?" Anak muda itu pun mengatakan, "Demi Allah, tidak suka. Begitu pula orang-orang pun tidak suka kalau kamu berzina dengan ibu mereka atau seseorang melakukan zina dengan ibu mereka." Nabi bertanya lagi, "Apakah engkau suka kalau ada orang berzina dengan saudara perempuanmu?" Dia pun mengatakan, "Tentunya tidak ya Rasulullah." Begitu pula orang-orang tidak suka kalau ada seorang berzina dengan saudara perempuannya. "Dan apakah kamu suka kalau ada orang berzina dengan bibimu, dari saudara ayah ataupun ibumu?" Dia mengatakan, "Tidak ya Rasulullah." Begitu pula orang-orang tidak ada yang suka kalau ada orang berzina dengan bibinya. Maka kemudian Rasulullah SAW meletakkan tangannya di dada orang itu dan mendoakan, "Ya Allah, ampunilah dosanya, sucikan kalbunya, dan jagalah kemaluannya, sehingga sejak itu orang itu tidak pernah berkeinginan untuk berbuat zina." Sungguh perbincangan antara Nabi dengan orang itu menunjukkan betapa buruknya perbuatan zina. Syekhul Islam rahimahullah memberikan suatu nasihat, "Jagalah kehormatanmu, niscaya anak-anakmu dan istri-istrimu juga akan menjaga kehormatan mereka." Yakni kalau seseorang tidak menjaga kehormatannya, maka dikhawatirkan musibah itu akan menimpa dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian ingatlah bahwa Allah Azza wa Jal telah berfirman, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim." Katakan kepada kaum mukminin, hendaknya mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka, itu lebih suci bagi mereka, dan sesungguhnya Allah Azza wa Jal Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Wahai anak-anak muda, kalau ada seseorang yang membuka-buka website, membuka internet untuk melihat gambar-gambar yang haram tersebut atau apa saja dari sarana-sarana yang ada untuk melihat perkara-perkara yang haram, apakah dia telah mengamalkan ayat itu? Tentunya tidak. Begitu pula seorang wanita yang melakukan demikian, tentunya dia tidak mengamalkan ayat tersebut. Di samping itu bagi wanita-wanita, Allah Azza wa Jalla juga memerintahkan agar mereka tetap di rumah mereka, tidak keluar masuk. Dalam arti suka keluar-keluar, melakukan hal-hal yang tidak seperlunya bagi mereka untuk keluar. Padahal Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Tetaplah kalian di rumah-rumah kalian jangan kalian bersolek sebagaimana orang-orang jahiliyah terdahulu. Nah, ini perintah bagi kaum wanita untuk banyak di rumah, dan larangan bagi mereka untuk bersolek berdandan sehingga menjadi ujian bagi kaum lelaki. Dan ini merupakan sebab terjadinya kemungkaran-kemungkaran. Nabi juga bersabda di sisi yang lain untuk menghindari percampuran laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya. Iyyakum madkhul 'alan nisa, janganlah kalian masuk menemui wanita-wanita. Maka ada orang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana tentang seorang yang masuk menemui saudara laki-laki dari saudara suaminya? Dia mengatakan dia adalah kematian. Yakni seorang yang berdua-duaan walaupun dengan saudara suaminya, maka dia akan jatuh kepada suatu kehancuran. Dan ini artinya bahwa ini merupakan sebab perbuatan zina, percampur bauran antara laki-laki dan wanita. Dan Nabi juga bersabda yang artinya, jangan sekali-kali seseorang dari laki-laki berdua-duaan dengan kaum wanita, dan tidaklah mereka berdua-duaan kecuali yang ketiganya adalah setan. Sehingga di mana saja, di kantor, di lift, di kamar, dan tempat manapun mereka berdua-duaan, setanlah yang ketiganya menggoda mereka. Sehingga jelas itu merupakan sebab dari perbuatan-perbuatan zina. Oleh karena itu, jadilah kita semua orang-orang yang saleh dan bertakwa kepada Allah, dan juga termasuk yang wajib dijauhi. Dan banyak orang, anak-anak muda terjerumus padanya adalah perbuatan homoseks, lesbian, dan sejenisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis, la'anallahu man 'amila 'amala qaum Lut. Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Lut. Tiga kali Nabi melaknat. Dalam ayat Allah berfirman, sesungguhnya, yang artinya, sesungguhnya kalian telah melakukan suatu perbuatan keji yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian. Allah mengatakan bahwa tidak seorang pun melakukan sebelum itu perbuatan homoseks. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, Nabi bersabda, siapa yang di antara kalian mendapati orang yang berbuat homoseks, maka bunuhlah pelakunya dan obyeknya. Ini merupakan suatu ijma' para ulama, sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, bahwa hukuman bagi mereka adalah hukuman mati. Hanya saja para ulama dulu berbeda pendapat tentang bagaimana hukuman mati tersebut dilakukannya. Dan sungguh ulama pun mengatakan bahwa perbuatan homoseks ini lebih buruk daripada perbuatan zina. Dan sebab yang akan menjerumuskan kepadanya adalah bergaul dengan anak-anak kecil yang menarik, sehingga bisa jatuh dalam perbuatan zina. Dan ini telah banyak terjadi. Kemudian sebagai penutup, maka obat untuk semuanya itu secara ringkas, obat yang paling penting untuk menanggulangi semuanya itu adalah, pertama, senantiasa mengikuti bimbingan Al-Quran dan hadis. Yang kedua adalah berilmu dengan ilmu yang manfaat, ilmu Islam. Kemudian yang ketiga adalah beramal saleh yang akan menimbulkan rasa takut kepada Allah Azza wa Jal. Yang keempat, belajar ilmu tersebut dari sumber-sumber yang asli, sumber-sumber yang benar. Yang kelima, menjauhi segala sebab yang akan menjerumuskan kepada maksiat itu. Sampai dulu Atha, seorang ulama yang terkenal, beliau sampai mengatakan, seandainya mereka mempercayakan kepadaku untuk menjaga perbendaharaan harta, aku akan sanggup melakukannya. Tapi kalau mereka mengamanahkan kepadaku untuk menjaga seorang wanita walaupun buruk rupa, tua, aku enggak merasa aman terhadap diriku. Lihatlah, seorang ulama besar sampai sangat khawatir. Oleh karena itu, ini artinya sebab-sebab itu harus dijauhi agar dia pun jauh dari perbuatan dosa itu. Sa'id rahimahullah juga mengatakan, aku telah mencapai umur 80 tahun dan aku yang paling takut dan paling aku khawatir pada diriku adalah jatuh dalam perbuatan zina, padahal telah berumur 80 tahun. Oleh karena itu, ahibati fillah rahimakumullah, sekali lagi, menjauhi sebab-sebab itulah merupakan salah satu sebab penting daripada sebab-sebab yang akan mengobati dari perbuatan-perbuatan maksiat itu. Oleh karena itu, wahai anak-anak muda, Nabi SAW juga pernah mengatakan, wahai anak-anak muda, siapa yang mampu melakukan nikah, maka menikahlah. Syekh bin Baz ketika membaca hadis ini mengatakan, ini hadis mengajak bicara kalian, wahai anak-anak muda. Mengajak bicara kalian, wahai anak-anak muda. Oleh karena itu, saya memohon kepada Allah Azza wa Jal sebagai penutup ceramah ini, agar Allah Azza wa Jal menjauhkan kita semuanya dari segala godaan-godaan tersebut, agar menjadikan kita semua menjadi orang-orang yang saleh dan memperbaiki umat, dan senantiasa berpegang teguh dengan kitab dan sunnah sesuai pemahaman salaf, serta menjauhi dari perbuatan-perbuatan atau segala yang akan menjatuhkan dalam perbuatan-perbuatan zina, liwat dan sejenisnya, dan memohon kepada Allah Azza wa Jal agar memasukkan kita semuanya ke dalam surganya. Demikian ahibati billah rahimakumullah, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah Azza wa Jal menjadikan ini sebagai amal soleh kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.